وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الله بيقول كل أطلقها شعارا وقولوا عني جاء الحق. وما يقولوش قل دي إلا إذا كان إيه حق جاي جاك. وقل جاء مش بيوشفشها له لا، قال له أنا اللي بقول لك قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان. وبعد ذلك يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يدخل عام الفتح، يدخل مكة، وبعدين فاكا 360 صنم ويكبكبهم بقى وينادي جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق ايه وما يبدل ايه الباطل وما ايه وما يعيد. ايه يعني وما يبدل الباطل؟ قال لك ان الحق جاء والباطل ولك لا يبدل ولا يعيد زي لا يهش ولا ينسي، لانه يبدل ويعيد حركة بدء وحركة اعادة ودل الاحياء، ما عادش له ايه ما عادش له طاولة ولا ايه ولا له تلمة. فقل جاء الحق وزهق الباطل. ومن العجيب ان الحق الذي جاء انتفع به من الحق انتفع به من لم يؤمن بهذا الحق. شوف شوف العظمة، الحق اللي جه انتفع به اهل الباطل، لانه لما قال بقى لما جمعهم وهم كده قالوا ما تظنون اني فاعل بكم، قالوا ايه اخ كريم وابن اخ كريم، قال اذهبوا فانتم الطلقاء. يبقى الحق مش جايين عشان نستعبد بيه الناس، ده الحق عشان راحت الناس. نعم يقول جاء الحق حتى قالوا ان كلمه جاء الحق هو ان يجي واحد بده يدخل على النبي عشان يؤذيه في الكعبه، فضال اظن عايز يؤذيه في الكعبه. فلما ذهب كان الناس يعرفوه حبه وشوف كده باعوه، جه وحط ايده على حضره النبي عليه الصلاه والسلام، قال فوالله لقد اقبلت عليه وما في الارض ابغض الي منه، فحين وضعت يدي عنده فوالله ما في الارض احب الي منه. يبقى جاء الحق وزهق الباطل. نعم. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. الباطل نفسه زهوق يعني ايه؟ مش زاهق، ده مبالغه، هو الباطل نفسه. ولذلك يقول لك ايه ده الباطل ده، الصيحه بتاعه الباطل ده ايه واللزع بتاعه والاله ده من جنود الحق. ليه؟ لان الباطل لو لم يؤلم الناس لما تشوق الناس للحق، انما ساعه ما يشوفوا لزع الباطل وقرف الباطل يقوموا يعملوا ايه يعرفوا الايه يعرفوا الحق. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. وربنا فصل يعني شرح الحكايه دي في مثل هل انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها، ساعه الماء ما تنزل وبعدين الجبال تنزل الماء في الاوديه، كل وادي احنا عارفين ان الوادي هي منخفض بين ايه جبلين، يوم كل وادي ياخد من المية على قد ايه، فسالت اودية ايه بقدرها، كل وادي يشتغل وادي صغير ياخد ويدي للوادي الايه الكبير. فاحتمل السيل زبدا رابيا، والسيل نزل بقى من عند بقى ياخد القش والعفش والمش عارف الايه والريم والعظم والحاجات اللي مش عارف ايه وتعمل ايه على وش المية ريم كده. وبعدين بعد مدة الريم ده يعلو، وبعد مده الرين ينحدر كده ويتقف البحر، يعمل كده يعمل كده يعمل كده، يجيبه على الايه الجالب والمات ايه شرو او ربنا ضرب المثل، قال ايه انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها فاحتمل السيل زبدا اللي هي الرغوه اللي بتبقى عليه رابيه، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع زبد مثله. برضو لما تروح عند الحداد ولا الراجل الصايد ويجيب المعدن من المعادن ويحطه ايه في النار ويطلع منه اشارار كده ومش عارف ايه علشان يعمل ايه يطلع الزبد اللي هو الايه المواد اللي ايه اللي مخلوطة بالمادة النفيسة كانت بالذهب ولا ايه. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد ايه مثله اللي هو الخبث اللي يطلع كده ويطلع يطفو فوق الحاجة